التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحكمه، وبعد فهذا في الدرس 34 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب الدلالة على خير والدعاء إلى هدي أو دلالة. باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدي أو دلالة. واستعرضنا الآيات التي ساقها المؤلف بين يدي أحاديث هذا الباب. وكان موجزا لتفسير هذه الآيات وعلاقتها بموضوع هذا الباب. ونتابع الآن فننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. الحديث الأول عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر ساحله. من دل على خير فله مثل أجر ساحله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذان الحديثان يتضمنان معنى واحدا، والثاني منهما أكثر تفصيلا من الأول. والمعنى الذي نجده في الحديث الأول وفي الحديث الثاني هو أن كل إنسان يدعو الناس أو يدعو أحدا من الناس أو أسرته إلى خير فينفع الناس إلى دعوته، فإن الله عز وجل يكتب لهذا الداعي مثل أجور كل من سعى إلى دعوته دون أن ينقص من أجورهم أي الفاعلين شيئا. والعكس أيضا صحيح، فكل من دعا إلى ضلالة روج معصية من المعاصي أو دعا إليها بكلماته أو أفتى بحلها وهو محرم فارتكب الناس بناء على توبيهه أو إبرائه هذه المعصية كان عليه مثل أجار كل ممن ارتكب هذه المعصية من بعد دون أن ينقص ذلك من أجار المرتكبين أيضا شيئا. لعل أحدا منا يسأل: ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي سبق وهو باب من سن سنة حسنة أو سيئة؟ قد يكون أن يرى البعض منا أن كل البابين مضمونهما واحد، فالذي يدعو إلى هدى والذي يسن سنة حسنة سيئة، والذي يسن سنة سيئة ويدعو إلى ضلالة سيئة. هنالك فرق، وينبغي أن يكون هذا الفرق ماثلا في أذهاننا من خلال الشروع التي ذكرناها لأحاديث الباب الماضي. الذي يسن سنة حسنة أو سيئة هو الإنسان الذي يجد عملا صالحا قد انجزه ولم يعد يشعر به أحد إلا عليه، جاءت عادة سيئة فمسخت، فيأتي هذا الإنسان ينفض الغبار عن تلك السنة الحسنة وعن ذلك العمل الفاضل، وينبه الناس مرة أخرى إلى فضل هذا العمل وإلى مزاياه والفوائد الموجودة في تداعيته، فيتنبه الناس إلى ذلك وينصعون إليه. هذا الرجل دعا إلى هدى، وزيادة على ذلك سنة حسنة. إذا كل من سنة حسنة فقد دعا في الوقت ذاته إلى هدى ويمتاز بأجر آخر جديد. لا يوجد فيه من دعا إلى هدى فقط، ما هو هذا الأجر الآخر؟ أنه أحيا عملا جيدا كان مكتوما، وكان الناس قد أعملوه لقرون ربما أو سنوات عديدة. هذا الإحياء بحد ذاته عمل مأجورا عليه عند الله عز وجل. أما الذي يدعو إلى هدى فيما نذكره من أحاديث هذا الباب، فالمراد أن هذا العمل الذي سماه رسول الله هدى معروف والناس يقبلون إليه وليس مذهولا ولم ذكر في المجتمع، ولكن ما هذا الإنسان رأى أسرته مثلا معرضة عن هذا العمل، رأى زمرة من أصدقائه غافلين عن هذا العمل الصالح، فدعاهم ونبههم وأرشدهم فشكروا وانصاعوا إلى هذا العمل. هذا عمل إنسان دعا إلى هدى، ولا نقول إنه تم سنة حسنة لأن هذا الهدى موجود بين الناس. كما لو قلنا مثلا الإنسان الذي يدعو أسرته بناته وزوجه إلى التحلي بآداب الإسلام في المذهب والاحتجاب والاحتشام سينصاعون لكلام، لا نقول عن هذا الإنسان إنه سن سنة حسنة، ولكننا نقول إنه دعا إلى هدى. ذلك لأن هذا العمل الصالح لم ينذكر بحمد الله عز وجل، وهو مذموم ومعروف، ولا يزال هذا القدر في تكاثر، إلا أن فئة من الناس أعرضت، بعضا من أفراد أسرته ظاهرين متناسين، فكان له ثواب تنبيهه إلى هذا الهدى. إذا الفرق أصبح واضحا. كذلك العكس، هنالك رجل يسن سنة سيئة، وهنالك إنسان آخر يدعو إلى ضلالة، نقول عنه إنه سن سنة سيئة عندما لا تكون هذه السنة معروفة، ولا يكون أحد من الناس يتعاطاها، لكن هذا الإنسان اخترع هذه الضلالة أو هذا العمل السيء وأخذ يهر الناس به. هذا الإنسان جاء إلى دلالة وسن سنة سيئة وله وزران. هذا الإنسان عقوبته خطيرة جدا. أما الذي دعا إلى دلالة فهو الذي يدعو إلى عادة قبيحة موجودة معروفة شائعة لكنه يزيدها كثيرا ويدعو بعض الناس إليها. مثل الذي يدعو أفراد أسرته أو من يلوذ به إلى التعاون في أمر الحسمة وفي أمر الحجاب الذي شرعه الله عز وجل للمرأة ويهون من هذا الأمر. نقول عن هذا الإنسان إنه دعا إلى دلالة ولا نقول عنه إنه سن سنة سيئة لأن السنة السيئة موجودة موجودة حتى ولو لم يدعو إليها. إذا الفرق بين الموضوعين واضح جدا. والآن نعود إلى مضمون هذا الكلام. هذا المبدأ الذي ينبهنا إليه رسول الله في هذين الحديثين هو أن الإنسان ينال أجر عمله أولا ثم ينال أجر كل عمل كان هو السبب في تنفيذه ثانيا. فإذا دعا إنسانا أهل بلده أو أهل حيهم أو أسرته إلى خير إلى خلق سليم إلى مبدأ مستقيم يرضي الله عز وجل فانتشر الخير الذي دعا إليه بفعله فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له في سجلات عمله فعله الذي فعل ويكتب في صحيفته أجور كل من فعل من بعد هذا الأمر الصالح الذي دعاهم إليه. هذا هو المبدأ الذي ينبهنا إليه رسول الله. رب قائل يستشكر ويقول قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا نص قاطع واضح يدل على أن الإنسان لا ينال إلا أجر العمل الذي صدر منه الزيع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي بتنفيذ منه وبتطبيق منه شخصيا وهذا يتعارض مع حديث رسول الله هذا. كذلك بالنسبة للجانب الآخر من هذا المبدأ أو القانون من دعا إلى دلالة فعليه وزرها ويزر من عمل به. كذلك هذا يتعارض مع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى أي الشخص الذي ارتكب وزرا وازرة أي لا تزر نفس وازرة وازرة صفة لموصوف محدود والتقدير ولا تتحمل نفس وازرة وزر نفس أخرى. نعم كل نفس بما كسبت رهين هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فكيف الجواب أي ما الجواب عن هذا؟ الباري عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما معنى إلا ما سعى أي إلا ما فعله هو شخصيا. والآن ننظر في معنى فعل الإنسان الذي صدر منه هو شخصيا ما هي أبعاد هذا المعنى وما هي حجم هذا المعنى. قطعا عندما أقول سأصلي ركعات هذا واضح أنه سعي الخاص وعمل الشخصي عندما اخذ شيئا من المال من جيبي واتصدق به من احتياج قطعا هذا عملي الشخصي فهو من شأني انا واضح. لكن ارايت لو اني دعوت الناس والاغنياء الى ان يتصدقوا بسبيل اموالهم على المحتاجين فتأثروا من كلامي وانساوا الى هذا الخير ودفعوا فعلا سبيلا من اموالهم الى المحتاجين ترى هل يعد عطاؤهم هذا من سعي انا الشخصي ام لا؟ اخطئ ان تصورت ان هذا ليس من سعيك الشخصي بل هو لون من الوان ما قد تفعله انت شخصيا وان كان هذا العمل في الوقت ذاته صادرا من اناس اخرين ذلك لانك تتامل وتجد انه لولا هذا الذي قام تنبه الناس وارشدهم ورقق قلوبهم وحذرهم من اليوم الاخر وذكرهم بعاقبة الدنيا وان الانسان ينبغي ان يجهز لمعاده كما يجهز المعاشر فتأثر فأثمر عمله هذا الصدقات التي تصدق بها السامعون للفقراء هذا العمل من ثمار سعي سأل وإذا فهو أيضا داخلا في سعيك بطريقة ما ويدخل ضمن هذا القانون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن يصيبك الله عز وجل على إذن هؤلاء الناس هذا العمل الذي قام به الأغنياء هو سعي منهم شخصيا لكن له جذورا منصبة إليك أنت أيضا فهو من سعيك أنت أيضا هل هنالك دليل على هذا من القرآن؟ مزاد طمأنينة إليه؟ نعم انظروا إلى قول الله الإله الذي قال أن ليس للإنسان إلا ما سعى قال في مكان آخر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام النبي إنا نحن نحيي الميت ونكتب ما قدموا أي ما فعلوه بأشخاصهم ولم نقف عند هذا أداة فماذا قال وآثارهم نكتب ما قدموا وآثارهم أي نكتب لهم آثارهم التي سدت منهم ما هي الآثار أي آثارك التي تمتد منك رزقك الله أولادا ذرية فأنبتهم نباتا صالحا وربيتهم تربية إسلامية وكنت رقيبا على هذه التربية إلى المدى الأخير ثم رحلت عنهم بل عن هذه الدنيا إلى لقاء الله عز وجل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا بكل ما يقومون به من أعمال صالحة بكل ما يتبدى فيهم من مظهر الإسلامي غير من آثارك أنت يكتب الله لهم أجور أعمالهم الصالحة وبما أنهم أثرا لتربيتك وهي سعي شخصيا منك بما أنهم أثرا لجهدك وهي سعي شخصيا منك فإن الله عز وجل يكتب لك أجرا ممتدا لا ينقطع يتمثل في صلاح هذه الذرية إذا هذان النصان متكاملان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يكمله بل يصلحه ويوضح أبعاده. قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية طبعا ليست لك فقط بل هي لك أي عليك. والخطورة كل الخطورة عندما تكون الآية عليك. إنسانا رزقه الله عز وجل ذرية ذكورا وإناثا فأهمل شأنه وتركهم من سمع الدهر وبصر، تركهم لتربية الشوارب وما تأتي به المدارس ونحو ذلك، ولم يزال إلا بما يهمه من دنياه. حصلوا على الشهادة أم لا؟ نجحوا أم لا؟ يعيد الطفل أو هذا الشاب مساء إلى بيته جاء بربح من عمله أم لا؟ ابنته توظفت تأتي بقدر جيد من المال من وراء وظيفتها أم لا؟ هذا ما يسأل عنه. لكن إلى أي واد قذفت نفسها هذه الفتاة؟ هذا ما لم يسأل نفسه ولا ابنته عنه. في أي الأودية ضاع هؤلاء الأولاد؟ هذا ما لم يسأل نفسه عنه إطلاقا. تركهم ووضع الحبل على غاربه تنشئ تنشئة جارحة كن ذكورا أو إناثا، نشئ تنشئة جامحة في الفكر لم تتبلور في أذهانهم عقيدة الإسلام قط، ولم يعرفوا هوياتهم في هذه الحياة أبدا، ومن ثم فقد كان سلوكهم متفقا مع ضياع فكرهم. وكانت البنات أيضا على هذه الشاكلة. ثم إن هذا الإنسان رحل عن هذه الدنيا، ألا فلنعلم هذا الإنسان الراحل أن كل معصية يقترفها واحد من أولاده الذكور أو إحدى بناته الإناث يسجل الله عليه مثل عقوبة هؤلاء الأولاد. ذاك رحل إلى الله ومعينا سرا ممتدا يأتيه للأجر تلو الأجر وهو في قبره، وهذا رحل إلى الله عز وجل ومعينا من النيران لا ينقطع يمده بالسعير والعذاب في قدره. حقيقة لا شك فيها ولا رد، لأن الذي قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إله سابق في وعده ووعيده لا يلحق كلامه خلف ولا يخلف الناس. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعد بعض الناس من المسلمين حسب الظاهر يبعدون على أن يحملوا تقصيرهم وإهمالهم لفئات أخرى من الناس، وهؤلاء أشد الناس تعرضا لعقاب الله عز وجل. لا يكتفي أحدهم بأن يكون مهملا بعيدا عن تحمل المسؤوليات التي حمله الله عز وجل إياها، بل إنه يضيف إلى ذلك أنه يضيع نفسه ويلقي عن كاهله كل المسؤوليات التي هو يتحملها، ثم يتخذ مجلسه بين الناس ليقول مثلا العلماء مقصرون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لا يتكلمون ولا يجاهرون، نعم، ولا يدعون القادة والمسؤولين إلى تطبيق أوامر الله عز وجل. ألا تعرفون هؤلاء الأصناف من الناس؟ كثيرونهم يجلس أحدها ويسند جداره إلى جدار السن، أو يتكئ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أريسة عن يمينه أو يساره، ثم يطلق الزفرات تعبيرا عن غيرته على دين الله وعن ألمه على تمزق حدود الله عز وجل. العلماء مقصرون، والحكام مقصرون، والقادة مقصرون، وإلى آخره، وأن لا هو المقصر إطلاقا. نعم، هذا الإنسان لا يحرك لسانه بأي كلمة من باب تربية أهله وأولاده، فضلا عن أن يحملهم حملا على السير في الطريق الذي شرعه الله عز وجل. وإذا ابنته متنكبة مبتعدة عن منهج الإسلام في سلوك أو خلق تصارف وأعرض يتعامى عما يرى، وإن جاء من يجادله ويذكره ويسأله اعتذر بالضرورات والحاجات والظروف والبيئة والتيار إلى آخر تلك الكلمات. نعم، هؤلاء الناس يخيل إلى أحدهم أن هذا الدين الذي هو عبارة عن تطور للكون والإنسان والحياة أولا، ثم هو تسليك بأدق منهج فردي واجتماعي ثانيا، يظنون هؤلاء الناس يظنون أن هذا الدين إنما ينهج ويتكامل بدعما من يدين اثنتين، إحداهما يد القادة والحكام، والثانية يد العلماء الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، الذين يستطيعون أن يسخروا الأشياء ويقلبوا الحقائق. أما هم ثواب النار فعليهم أن يجلسوا وينظروا، ثم يصف العمل إما مدحا أو قتل، إن رأوا ما يعجبه صفقوا وهللوا، وإن رأوا ما لا يعجبهم أطلقوا الزفرات، يتعلموا لحالة الإسلام ودواعي المسلمين. ما هذه الوقاحة، بل هذا اللعب من إنسان يزعم أنه مسلم ويعلم أن الإسلام هو دين المسؤولية المتوزعة بين الناس جميعا، ويسمع صباح مساء قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأما هذا الحديث شفز عن رسول الله، كلام عجيب، هذا الكلام كلام رائع. قانون اجتماعي هو من أخص خصائص هذا الدين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يقولن قائلا منكم لا انا لست راعيا، انما الراعي فلان او فلان. لا، ما دمت قد اعلنت انك مسلم وانت صادق في اعلانك هذا، فاعلم انك راعي. ثم ان رعاية كل انسان في التسع او تزيد حسب وضعه الذي اقامه الله. الرجل الذي هل الله له اسرة من زوجة واولاد هو راع لبيته، والزوجة راعية لبيتها، والزعيم في حيه راع في حيه، والانسان الذي له سلة من الاصدقاء يغدو ويروح معهم راع فيهم، والرجل العالم راع في المنطقة او الحي الذي هو فيه، والحاكم راع في الدولة او البلدة او القطر الذي نتبعه الله راعيا فيه، وهكذا. فان المسؤولية تنتشر ليكون الثقل متوزعا على التواهل. لو ان هذا الثقل تجمع في مكان لما استطاع هذا المكان ان ينهض بهذا الثقل، ولا خسف بهذا المكان. منطق هذا من عدمه بالنهوض بهذه المسؤولية. ولو انك جمعتها كلها على العلماء لانهم الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر لذاقوا درعا بحمل هذه المسؤولية. ولو ان الناس حملوا هذه المسؤولية وحدهم تجاه انفسهم واسرهم دون ان ينهض الحكام بما كلفهم الله به ايضا لما استطاعوا الى ذلك سبيلا. وهكذا فالمسألة متوزعة بعدل، وعندما ينهض كلا بالمسؤولية التي اناطها الله به بالحجم الذي كلفه الله عز وجل به تجد ان الامر قد هان على زملائه الاخرين، تجد ان المسؤولية هانت على الفئات الاخرى التي تحمل هذه المسؤولية. شيء منطقي. لكن عندما يكون ثلاثة ارباع الناس مهملين امورهم، قد وضعوا الحبال على الغارب وتركوا ذرياتهم وبناتهم وحملقوا فقط بالرزق والمال والسعادة، ثم اخذوا يطيلون ألسنتهم مترا او يزيد نقدا لا معنى له، فان الذين يريدون ان يصلحوا الامور لا يستطيعون ان يصلحوا، لان الامر انما ينهب من اطرافه. كنت في احدى البلاد العربية من فترة، وجاءت مناسبة تتعلق بتطبيق الشريعة الاسلامية في المجتمع. والعادة المتبعة كلما ذكرت مسألة الشريعة الاسلامية وتطبيقها في المجتمعات ان تهدف كوكبة من الناس معروفة لتحمل فئة واحدة لا ثانية لها جريرة وجريمة عدم تطبيق الشريعة الاسلامية. وقام من اراد ان يفتح هذا الباب، فقمت وقلت نعم كلنا ينبغي ان نسعى الى حمل الحكام على تطبيق الشريعة الاسلامية. كلنا يجب ان نحملهم حملا على تطبيق الشريعة الاسلامية. لكن هل تعلمون ما هو افضل طريق عملي لحمل الحكام على تطبيق الشريعة الاسلامية؟ ان افضل طريق واكثر طريق الى ذلك ان نطبق نحن هذه الشريعة في بيوتنا وفي علاقاتنا الشخصية. فإننا إن فعلنا ذلك جاوبنا القادة سواء أم أبو إلى تطبيق الشريعة. اكثر وانفر طريقه لحمل المسؤولين الى تطبيق الشريعه في الاسلام. وفكر تجد ان هذا الكلام سليم. طبق انت والاخر والاخر والاخر ما يخصه ما يخصك انت من الشريعه الاسلاميه في دارك وضحي في سبيل ذلك بالغالي والرخيص ان لم تقع تحت الضرورات التي رخص الله لك. هذا شيء رخصه الله عز وجل، لكن افعل ما يمكنك ان تفعله قبل ان تصل الى الضرورات. وانظر كيف انك بهذا تحمل المسؤولين افضل خطة لتطبيق الشريعة الاسلامية. لكن من الذي يفعلها؟ من الذي يفعلها؟ نحن نحمل الاخرين اوزارنا، والله عز وجل عادل يحملك انت اوزار ويحمل الاخر اوزاره ويحمل الاوزار، ولن تجد رصيدا يتداخل في رصيد يوم القيامه بشكل من الاشكال. لا ولست اجد امامي مثلا على اقرب ولا اوضح من مثال الحجاب والسطر والحشمة للفتاه. كثيرا ما تجد ان اباء هؤلاء الفتاه مسلمين متدينين حتى للظاهر يخافون الله عز وجل، لكنهم يسندون ظهورهم الى الجبر ولا يريدون ان يغامروا ولا ان يضحوا في سبيل تنفيذ هذا الامر الغضباني الذي اناقه باعناقه اطلاقا. بل ان الواحد منهم اشبه ما يكون بالغنمة الذليل، مهما طلب منه فعل ومهما اشير اليه فاع. نعم، ومثل هذه الحال طفلة الامير ولا ينفذ شرع الله عز وجل. ثم ان هذا الانسان ياتي في المساء فيحمل اما العلماء او المسؤولين هذا التقصير. لان لماذا لا تحرز العلماء والمسؤولين عن طريق قيامك بما امرك الله عز وجل ان تقوم به؟ لماذا؟ لماذا؟ هنالك امور اختيارية ليست اجبارية يدعى اليها الطلاب او الطالبات، ولكن الاب او الام خوفا من شبح الاخبار، خوفا من ان تفوتهم ملذات الدنيا، يضعون اوامر الله تحت اقدامهم ويتخيلون الشيء الذي هو امر اختياري يتخيلونه وقد تحول الى امر اجباري. وهكذا ينشا تيار جنيح، واذا نشا تيار جنيح منطلقا من البيوت فمن المسؤول غير الاباء والامهات؟ لا، اما من يقول لي ان القيام بهذا الذي تقول يكلفني كذا ويكلفني كذا ويكلفني كذا وانا لا اريد ان اتحمل هذه التكاليف، فنحن نقول اذا لا تتبجح بدعوى انك انسان صادق في الاسلام، ولا تتبجح باظهار الغيره على الاسلام والحاق النقيصة بالآخرين الذين تراهم مقصرون وكأنك الجندي الهارب من عصر الصحابة إلى هذا العصر، والناس من يعني دونك هم الذين لم يستجيبوا لأمر الله ولم يغاروا على حرمات الله. ولكن أعود فأذكر نفسي وأذكر هؤلاء بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزر الضلالة ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تخيل وانظر إلى هذا الذي يتزايد بشكل هندسي ثم تحمل الوزر بعد ذلك. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه وينبغي أن نتصوره. وإذا انساء الناس لحكم الله عز وجل في أنفسهم وفي أشخاصهم قيد الله لهم عينا من حولهم ومن فوقهم ومن كل الجهات والأطراف. ولكن إذا نسي الناس أمر الله عز وجل وجعلوا دنياهم حاكما على آخرتهم وفضلوا أساسلهم على أعاليهم، جعل الله من حولهم كفءا لهم، وجعل الله الذين فوقهم أيضا منتجمين مع واقعهم. هذا هو الأمر وتلك هي الحقيقة. نعم. ولذلك فأنا أتمنى أن يكون كل إنسان إذا أصبح وإذا أمسى يستعيد هذا الحديث العظيم في ذهنه ويسعى إلى تطبيقه في داره، في داره أقل المراتب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أظن أن هذا الشرح لهذا الحديث يكفي. ثم يأتي بعد ذلك الحديث الذي يلي عن أبي العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لآتين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدركون ليلتهم، يعني يفكرون أيهم يأتاه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يأتاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلي إليه. فأتي به فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انفض، يعني انزل على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام لأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر معه. متفق عليه. خير لك من حمر بسكون الميم، من حمر معه. حمر جمع أحمر، والنعم أي الجمال، أي خيرا لك من الجمال الحمر الكثيرات اللائي لا يأتي عددهن أحد. وفي رواية أخرى: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. هذا الحديث يتضمن دلالات بصيرة. أول هذه الدلالات مكانة سيدنا علي رضي الله عنه عند رسول الله بل عند الله عز وجل. والحديث الذي يرويه لنا سهل بن سعد الساعدي حديث لمشهد جرى في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت في العام السادس من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن اليهود الذين خانوا المسلمين يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير الذين خانوا المسلمين في المدينة وقد كان بينهم وبين المسلمين تعايش، خرجوا يتجمعوا في أرض خيبر حيث لهم الحصون المعروفة وما إلى ذلك. في هذه الموقعة حدثت هذه الحادثة. وأظن أن الوقت قد أدركنا أذن العشاء. الوقت قد أدركنا منذ تفسير إلى درس قادم إن شاء الله. قبل أن أترك الدرس أرجو أيها الإخوة أن تلاحظوا يعني هذه الوسيلة وهي ليست جديدة، لقد ذكرتها مرارا. نرجو ألا تتجمعوا عند باب المسجد عند الانتهاء من الصلاة، وهذا العمل لا يرضي الله عز وجل ولا مصلحة لكم. إن كان الأخ الذي خرج من المسجد ووقف ينتظر صاحبا له فلينتظره كما قلنا مرارا في المسجد، وإن كان يتكلم مع صاحب أو أخوة له فليسيروا وليتكلم وهم سائرين. ما الداعي إلى هذا التجمع الذي يلفت النظر؟ لا مصلحة لنا في ذلك. أرجو أن نطبق هذه النصيحة وأن لا نحتاج إلى تكرارها مرة أخرى. الحمد لله.